وكشرك الملاحدة من الفلاسفة وكشرك معطلة الأسماء والصفات. وأما النوع الثاني من هذا الشرك المتعلق بالمعرفة والإثبات فهو شرك التمثيل الذي يجعل فيه فاعله لله عز وجل شريكا ومثلا ونظيرا كشرك النصارى في المسيح وشرك اليهود في عزير وشرك القدرية من هذه الأمة فيما ادعوه من أن العبد يخلق فعله وأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق فعل العبد. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى طوائف جمة من اعتقادات هؤلاء الذين يجعلون لله عز وجل ندا ونظيرا. نعم. نقول كما أن حديث التشريك تشريع الخالق للمخلوق وتشريع المخلوق للخالق. أما الأول حديث المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية ويتفرد بكل الكل والنفع والعطاء والمنع فمن علق ذلك المخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب وهم الأربال فأي وجود ودم من أعظم من هذا. واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجود الذي لا نفس فيه بوجه من الوجود فذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقل وشرف وفطرة. فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له لشدة قطعه وتظنه لغاية الظلم. أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقين الحب والحب. في هذه النسخة قوله اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق الصحيح وتشبه المخلوق بالخالق كما في النسختين الأخريين. وأما هذه النسخة التي أثبتها المحقق فليست هي الأولى كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. الصحيح وتشبه المخلوق بالخالق. نعم. من خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه. وقدس هذا مستقر في العقول والفطر ولكن لما غيرت الشياطين كفر أكثر الخلق ودلالتهم عن دينهم فأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فما روى ذلك عن الله أعظم الخلق به ولخلقه عنه فما روى ذلك عن الله أعظم الخلق به وبخلقه عنكم عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. ومن خصائص الألوهية السجود ومن سجد لغيره فقد شبهه به. ومنها التوكل فمن توكل على غيره فقد شبهه به. ومنها التوبة فمن تاب لغيره فقد شبهه به. ومنها الحلف باسمه تعظيما فمن حلف لغيره فقد شبهه به. ومنها الذبح له فمن ذبح لغيره فقد شبهه به. ومنها حلف راسه الى غير ذلك. هذا في جناب التشبيه واما في جناب التشبه فمن دعا غضب وتكبر ودعا الناس الى كبرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته. وهو حقيق بان يهينه الله غايه الهوان ويجعله كالدر تحت ابدان خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله عز وجل العظمه لذاتي والكبرياء لذاتي فمن نازعني واحدا منهما عزته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد صنعة فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والألوهية كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم نحن ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرا. فنبه بالبرقة والشعيرة على ما هو أعظم منها. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع الأسماء عند الله ومن تسمى ملك الملوك لا ذلك الا الله. وفي لفظ ابيض رجل عند الله رجل تسمى ملك الاملاك. وبالجمله فالتشبيه والتشبه هو حقيقه الشرك. ولذلك كان فضلا انه اذا تقرب الى غيره بعباده ما يقربه ذلك الغير اليه تعالى فانه يخطئ لكونه شبهه به واخذ ما لا ينبغي ان يكون الا له فاشرك معه سبحانه فيه بغيره فبخسه سبحانه حقا فهذا قبيح عقلا وشرعا. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة منشأ الشرك، وأن الشرك نشأ من شيئين اثنين، أحدهما تشبيه الخالق بالمخلوق، وثانيهما تشبه المخلوق بالخالق. فإذا شبه الخالق سبحانه وتعالى بغيره جر ذلك إلى الشرك، كفعل من يذبح لغير الله عز وجل أو يدعو غير الله عز وجل، فإنه شبه هذا المعبود بالرب عز وجل، فكما يذبح لله ذبح له، وكما يخاف من الله يخاف منه، وكما يتوكل على الله يتوكل عليه. وتارة يكون الشرك بتشبه المخلوق بالخالق، كمن يتجبر ويطغى ويتصف بأفعال الربوبية التي هي لله سبحانه وتعالى من الكبر والعز والجبروت، كما وقع هذا من فرعون أخزاه الله، فإنه شبه نفسه بالرب سبحانه وتعالى حتى جره ذلك إلى ادعاء الربوبية. فلا يخرج الشرك في أصله ومنشأه عن هذين الأمرين. نعم. وعلم ان الذي ظن ان الرب سبحانه لا يسمع له او لا يستجيب له الا بواسطه تطلع على ذلك او تسال ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء. فانه ان ظن انه لا يعلم او لا يسمع الا باعلان غيره له واسماعه فذلك نفس لعلم الله ولسمعه وكمال ادراكه وكفى بذلك ذنبا. فان ظن انه يسمع ويرى ولكن يحتاج الى من يريده ويعقبه ويعقبه عليه فقد اساء ظنا بابطال ربه وبره واحسانه وسعه ذله. وبالجمله فاعظم الذنوب عند الله تعالى اساءه الظن به، ولهذا يتوعد في كتابه على اساءه الظن به اعظم وعيد، كما قال تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء فغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى إبراهيم عليه السلام أئكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. أي فما ظنكم أن يجازيكم إلى عبد معه غيره، وظنكم أنه يحتاج للاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج ونحو ذلك. وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى وسائل المراد لحاجاتهم وعزهم وطلبهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. أما من لا يشغله سمع عن سمع وسبق رحمته وغضبه وكتب على نفسه الرحمن فما تصنع الوسائل عنده فذلك خير واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن. ومستحيل أن يشرعه لعباده بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن شرك المشركين بسبب سوء ظنهم برب العالمين، فإنهم لم يتخذوا هذه الوسائط إلا بسبب ظنهم أن الرب سبحانه وتعالى لا يسمع أو لا يستجيب إلا بواسطة، أو ليس عنده من الرحمة على الخلق ما يحمله على الإحسان إليهم. فلما امتلأت رؤوسهم بهذه الظنون الباطلة الكاذبة جرهم ذلك إلى اتخاذ الوسائط دون الله سبحانه وتعالى. وإن من أعظم الذنوب إساءة الظن برب العالمين كما ذكر المصنف. ولا يقع إنسان في مخالفة الشريعة إلا بسبب ظن السوء، كما وقع نفاة الصفات في نفي الصفات عن الرب سبحانه وتعالى، فإنهم ظنوا بالله سبحانه وتعالى ظن السوء في مشابهة المخلوق فجرهم سوء ظنهم بربهم إلى نفي الصفات، فقد توهموا أن إثبات اليد فيه إثبات يد تشبه يد المخلوق تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فلما شبهوا ابتداء عطلوا انتهاء. وهكذا كل من ظن بالله ظن السوء عاد عليه ظنه بالأفعال القبيحة والأقوال الباطلة. واعلم أن الخضوع والتعلم الذي يجعل المتعب في تلك الوسائل بقدر روتيناته كما قررنا، لا سيما إذا كان المدعو له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم أن لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنفقتم به سواء كفرتم أو كلمتكم أنفسكم، أي إذا كان أحدكم يعلم أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلونني من عبيد شركاء فيما أنتم فرحتم به، فهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري، ولا تحدث ما لمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا أعظمني حق تعظيمه، ومن جملة ما قدر الله حق قدري من عبدنا عنهم فتى أنه يوصل إليه، قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، الآية إلى أن قال ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه ضعيف الدليل. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة قبح الشرك نقلا وعقلا، فإن الشرك قبيح في النقل والعقل، فكيف يجعل شريكا لله عز وجل من هو عبد دليل خاضع مملوك لله عز وجل؟ لا ريب أن هذا من أقبح القبح. وكيف يعدل برب العالمين المخلوق الدليل المهين الذي هو دائر في ملك الله سبحانه وتعالى وتصرفه؟ فمن جعل غير الله سبحانه وتعالى شريكا له فقد قل تعظيمه وتوقيره لربه، وأصل شرك المشركين عدم تعظيمهم لربهم عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، وقال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال ابن عباس: لا تعظمون الله حق عظمته. نعم. علم أنك إذا تأملت جميع الفوائد المبالغ بها وجدت أصل قبائلك راجعا إلى شيئين: أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره، فلم يقدروه حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا بل ترك ملكه من خلقه عبدا، ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها ليفعل عن عباده من طاعته ومعاصيه ما خلقنا عن خلقه وقدرته، ولا قدر الله حق قدره أقوال هؤلاء الذين قالوا إنه يعادي عبده وعلنا لم يفعلوا بل يعاقبوا على فعله وسبحانه، وإذا استحال في العقول أن يجبر الصيم عبده على فعله ثم يعاقبه عليه فكيف يصدر هذا من تعبير العالمين، وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية كذلك، ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحبته وطلبه حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا بل افعاله مفعولات منفصله عنه، ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبه وولدا او جعله يحل في مخلوقاته او جعله عيالا لوجوده، فلا قدره حق قدره من قال انه رفع اعداء رسوله واهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع اولياء رسوله واهل بيته جعل فيهم الملك واهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع اولياء رسوله واهل بيته، وهذا يتضمن غايه القدح لرب تعالى تعالى الله عن قول الرافضه، فهذا مشتق من قول اليهودي والنصارى، في رب العالمين انه ارسل ملكا مليكا ظالما فادعى النبوه وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول امرني بكذا ونهاني عن كذا ويستبيح لما انبياء الله واوليائه واحبابه، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الادله والمعجزات على صدقه ويقبل بقلوب الخلق ولا وإحسانه إليه، ويقيم دولته على الظهور والسيادة، ويذب أعداءه أكثر من تنانيها كعان. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانه في الله وبدليل القولين سواء. ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحل الموتى ولا يبعثون في القبور ليبين لعباده الذين كانوا فيه يختلفون، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما مضى من كلامه طرفا حسنا من أمثلة من لم يقدر الله حق قدره، إما من أهل الشرك كمن ينكر البعث أو يزعم أن المسيح عيسى بن مريم هو الله سبحانه وتعالى، أو من أهل الوحدة والحلول، أو كان من أهل البدع كالرافضة الذين يزعمون أن الله عز وجل رفع أعداء رسوله وخفض أهل بيت النبوة. فكل هذه الأقوال من قول من لم يقدر الله عز وجل حق قدره ولا عظمه حق عظمته. والله سبحانه وتعالى لا تنسى التشهير بقوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه نعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامتي علي، ولكنه ابتلاه مني وامتحان له. أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أن يكرمني فأسلبه فأسلبه إياه وأحمله عنه لغيره؟ وليس كل من ابتليته فغيرت عليه رزقه وجعلته بقدره لا يقبل عنه بذاك من أماني عليه، ولكنه ابتلاه وامتحان مني له ويصبر فأعطيه وضعاف ما فاته، أم يتسخط فيكون حمه السخط. وبالجملة الأخبار تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على النار وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر ذات كرامته ويقدر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده لأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته. وغاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة بها عليها. القسم الثالث من له نوع عبادة بالاستعانة، فهؤلاء نوعان: أحدهما أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد كان بالعبد جميع مقدوره من الأطراف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعيين الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة ثم إعانة مقدورة يسأله إياها. وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنه: الإيمان بالقدر نطاق التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكليفه توحيده. النوع الثاني من له عبادة مرضات، لكن حظه ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم في ارتباط الأسباب للقدر، وأنها بدون المقدور كالنواس الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول. فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة للفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة، وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله بإزالة جبل عن مكانه لأزاله. فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا؟ قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة في القلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا اليه وثقه به. فتصير نسبه العبد اليه تعالى كنسبه الطفل الى ابويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دهمه لا عسى ان يدهمه من الافات لم يهتدي الى غيرهما. فان كان العبد مع هذا الاعتماد من اهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. القسم الرابع من له استعانة بلا عبادة، وتلك حالة من شهد تفوت الله بالضر والنفع، وأن يدري ما يحبه ويرضاه، وتوكل عليه في حفظه فأسعده بها. هذا لا عاقبة له، سواء كان أموالا أو رياسا أو جاهل عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته. لما كان كتاب المصنف رحمه الله تعالى مبنيا في غير موضع على قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، كما سلف من بيانه رحمه الله تعالى، ناسبها هنا أن يذكر أقسام الناس في العبادة والاستعانة. وجل كلامه الذي ذكره هنا مأخوذ من كلام أبي عبد الله بن القيم في مدارج السالكين، وقد ذكر رحمهم الله أن الخلق ينقسمون في هذا المقام إلى أربعة أقسام. فالقسم الأول قوم لهم عبادة واستعانة، وهم أهل الإيمان الكامل والدين الصحيح. والقسم الثاني قوم لهم ليس لهم استعانة ولا عبادة، وهؤلاء هم أهل الكفر الصريح. والقسم الثالث قوم لهم عبادة وليس لهم استعانة، وهؤلاء طائفتان اثنتان، إحداهما الطائفة القدرية التي تزعم أن العبد يخلق أفعاله، فلما كان عندهم فعل العبد مخلوقا له لم يكن حينئذ مستعانا بالله عز وجل عليه، لأن الله عز وجل لا يخلق هذا الفعل، فحينئذ فليس للاستعانة به معنى. والطائفة الثانية طائفة من المتصوفة الذين عطلوا الأسباب وزعموا أن حقيقة التوكل هو الإعراض عنها، فلهم نصيب من عبادة وأوراد، إلا أنهم أهملوا الاستعانة بالأسباب التي أذن الله سبحانه وتعالى بها. وأما القسم الرابع فهم قوم لهم استعانة وليس لهم عبادة، فهؤلاء ليس لهم حظ من الدنيا ولا الآخرة إلا ما يصيبونه من حطام الدنيا. نعم. وعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بنصرين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية. والناس في هذه النصرين أربعة أقسام: أهل الإخلاص والمتابعة لأعمال، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم منهم وأقامهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من العباد جدال ولا شكورا ولا جوعا. عبد الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من خلقه إلا لجانب الله وجانب الخلق. والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عمل عملا صوابا على يده، هو والذي ألزم عباده به إلى الموت، قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال: إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيكم أحسن عملا. أحسن العمل يخلصه وأصوبه، فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه شريعة عملا صالحا، وهو العمل الحسن في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عمله إلا بعد من الله، فإن الله تعالى إنما يعبد كمن لا تهوى إلا الله. الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة، فهؤلاء شرار الخلق وهم متزينون بأعمال الخير يضاهون بها الناس، فهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقه والعبادة، فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسنعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي أبواب هؤلاء نزل قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. أعد الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة أمام كجمهار العباد والمنتسبين إلى الدهر والفقه وكل من عبد الله على غير مراد. والشأن ليس في عبادة الله فقط بل في عبادة الله كما أراد الله، ومنهم من يقول لي خلودي ذلك منهم عنه ويرى ذلك قربا، ويرى مواصلة صوم النهار من ليل قربة وأن صيام يوم الفطر قربة وأمثال ذلك. الضرب الرابع: من أعماله على متابعة أمام لكنها لغير الله تعالى وكوده الله ورياده ما تمحيه وحمية وشجاعة وللمغرب، ويحب ليقال ويكره ليقال، ويعلم ويعلم ليقال. هذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة، قال تعالى: وما أمرهم إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلم يمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص بها والقائم بهما من أهل إياك هذا المقام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى متعلق بالآية التي دار معها، وهي قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، كما نبه في خاتمة كلامه. فإن العبد لا يكون متحققا بالعبادة حتى يأتي بهذين الأمرين الاثنين: أحدهما إخلاص العمل لله، وثانيهما متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن عرفت أن الإخلاص هو تصفية القلب من قصد غير الله عز وجل، وأن المتابعة هي موافقة الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. والناس في هذين الأمرين على أربعة أقسام كما ذكر المصنف هاهنا، وذكر ذلك ابن القيم أيضا في مدارج السالكين. فأولهم أهل الإخلاص والاتباع وهم كمل الخلق، وثانيهم من لم يكن له إخلاص ولا اتباع وهم شر الخلق، وثالثهم من له إخلاص وليس له اتباع كجهلة العباد الذين يخلصون في عباداتهم لله إلا أنهم يوقعونها على مخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ورابعهم من يوافق الأمر إلا أنه ليس له حظ من الإخلاص كأعمال المرائين، فإنهم يعملون أعمالاً على وفق الشريعة إلا أنهم لا يتوجهون بقصودهم إلى الله عز وجل، بل يتوجهون بها إلى محبة ثناء الناس ومدحهم والتسميع بأعمالهم وذكرهم. ما أهل مقامه إياك نعبد لهم في أفضل عبادة وأنفعها وأحقها بالإنكار والتخصيص، لهم في أفضل عبادة وأنفعها وأحقها بالإنكار والتخصيص أربع حقوق موضي ذلك أربع وأفضل يصنف الأول عندهم أنفع العبادة وأفضل وأشكوى على النفوس وأصعبها، قالوا لأنه لا تعدل شاهدنا وأمام حقيقة التعدل والهدم على أقل المشقة، وروى حديثا ليس له أصل أفضل الأعمال أحفظها أي أصعد أمر شكوى، وهؤلاء المرضى في جهادات والجهد على النفوس المجاهدات والجهد على النفوس، قالوا إنما تستقيم النفوس لذلك إلى صدع إذا طبعها الكسل والمهانة والإخلال إلى الراحة لا تستقيم إلى لركوب الأقوال وتحمل المشاق. التصنيف الثاني قال وفق العبادات وانفع التدخل والجهد في الدنيا والتقلل بها كرايه الامكان واضطراب الامتنان بها وعدم الاقتراب بما هو دونها وعدم الاقتراب بما هو منها دونها، واولئك اثنان تعوانهم بل وان هذه غايه ما شبه اليه وعنه عليه، وقالوا هو افضل من درجه العلم والعباده، وراوا الجهد في الدنيا غايه كل عباده وراسا، وخواصهم راوا هذا مقصودا لغيره وان المقصود به عتوق الفن على الله تعالى والاستغراق في محبته وكنابته اليه والترك عليه والاستغراق من الله فراوا افضل العبادات دوام الاثنين في الفن واللسان. ثم هؤلاء الاثنان من العارفون اذا جاء امر النهي فلا تولي اليه ولو فرقوا ما اذهب جمعيتهم، والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيتهم، فاذا جاء ما يعرف عن الله لم يترك اليه ويقولون فاذا جاء ما يصرفه عن الله فإذا جاء ما يصرفه فإذا جاء ما يصرفه عن الله لم يلتفت إليه ويقولون يطالب بالأوراد من هو باطل فكيف بقلب كل أوقاته ورده. إن هؤلاء أيضا قسمان منهم من يقف الواجبات والفرائض لجمعية، ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والتواتر والتعلم والتعلم بالعلم النافع لجمعية، والحق أن الجمعية حق القلب وإجابة داعيها لحق الرب، ومن آتى حق نفسها لا حق ربه فليس من العبادة من شيء. أقوم ذلك أو أن أقل عبادات ما كان فيها نفع متعدد. فرأوا أفضل للنفع الباطل، فرأوا خدمة البكواء والاستغاثة لمصالح الناس، وفضل حوائج مساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم صدقوا عباد الله وأحب من الله أنفعهم بعيالك، قالوا وعمل العابد قاصر على نفسه وعمل النافع وعمل النفاع متعدد إلى غير ما يتحلل ما من الآخر، ولهذا كان حكم العالم على العابد كرمز القبر إلى الجنة على سائر الكواكب، وقد قال صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله بك ربنا واحد خلق لك من حمر النعم، وقال فدعا إلى أولاك له من الذي من ذلك تجعلون غير أن يكون صدق من الجنة، وقال إن الله أولئك له فضل على معلم الخير، وقال إن العالم لا يستغفرون بالسماوات وفي الأرض حتى الحيتان والبحر والنذر في جحرها، قال وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله وصاحب النفع لا يقطع عمله ما لا تنفعه الذي لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما أمروا بالإحسان للخلق وهدايا المنفعين بمعاد ومعاد من نبعث الخلوات والانقطاع، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله من دون ذلك. التعليم ونحو هذه الامور القاضيه. الصيف الرابع قال افضل العباده العزم على امر الرب سبحانه واشتغال كل وقت بها ومقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فافضل العباده ان يغفر بها لله وانها ليله تقيل الله بصلاه الليل وصيام هذا الذي ترحيل بين صلاه الفرد كما في حالتنا. فلا ترضى في حضور الضيف القيام بحق ميسره ولا الرابع القادس على اشتغال بالصلاه والقران والذكر والدعاء. فالأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد ويشتغل بإجابة المؤذن. فالأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاثنان في إقامتها على أثر الوجوب والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد والمداولة. فالأفضل في أوقات الأمور المحتاج المبادرة إلى مساعدة باتجاه المال والمدد. فالأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذه وأمره أعظم في جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاشتهار في التفرج والدعاء والذكر. والأفضل في أيام عشر الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتكبير والتهليل والتحميل. وهو أفضل من الجهاد غير المتعين. والأفضل في العشر الأواخر من رمضان للوقوف المساجد المخلط بها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليم العلم ويقرأ القرآن عند كثير من العلماء. والأفضل في اعتراض أخيك المسلم أو موته وعيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلفك وجمعيته. الأفضل في وقت نزول النوازل وأن الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وخلطتهم بالخير أفضل من عزلتهم فيه وعزلتهم بالشر خير من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أذاه وقل له فخلطهم خير من اعتذارهم. فهؤلاء أهل التعبد من قبل الأصنام الذي قبلهم أهل التعبد هم يدي من تأخر أحدهم عن الفرع الذي تعلم به من العبادة وما أرى نرى نفسه كأنه قد نقص ولد عن عبادة فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه في تعبد بعينه يؤثره على غيره بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. إن رأيت العلماء رأيته معهم وكذلك في الدافرين والمتصدقين وأفضل الجمعية وعقول القلب على طالب الآلام ويغلب الجامع لسائر إلى الله في كل طريق والواقف عليه مع كل فريق. فاستحضر ملاحظة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر لا. قال هل منكم أحد أصلح اليوم صائما؟ قال أبو بكر لا. قال هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر لا. قال هل منكم أحد اتبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر. هذا الحديث هذا الحديث من طريق عبد الغني بن أبي عقيل حدثنا قال حدثنا يغنى بن سالم يغنى بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنى بالكسر ولا بالفتح؟ ممنوع من الصرف أم مصروف؟ على زينة صار من أوزان إيش الفعل فهو ممنوع من الصرف يغنم. بس هو هنا فاعل حدثنا يغنم. نعم. قال حدثنا يغنم بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه فقال من صام اليوم فقال أبو بكر لنا. قال من تصدق يوما قال أبو بكر لنا. قال من عاد يوما مريضا قال أبو بكر لنا. قال من شهد يوما من الأسلام قال أبو بكر لنا. قال ويرزق يعني الجنة. ويغنم بن سالم من تكلم به لكن كان عنه سلة مرضتين مرضان. وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن سالم عن حمية عن محمد بن عبد العزيز رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق لوني في سبيل الله مولي في الجنة يا عبد الله هذا خير من كان من أهل الصلاة مولي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد مولي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة هل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. هكذا رواه عن ذلك موصولا مسندا يحيى بن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن مبارك ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن سلمة ليس هو عند فاعتذري مرسل ولا مسندا. ومعنى قوله من اثبت لك يعني شيئين من نوع واحد نحو كرمين او دينارين او فرسين او قميصين وكذلك مرسلنا لك عليه يوم شفي سبيل الله على خطتين او صام يومين واحد ذلك وان كان اراد الله اعلم وقل التكرار وقل وجوه المداومه على العمل النعمان الذي لان الاثنين يقل الجمع فهذا كما بين ان وقع نزع صحب الله بلا خلق صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا تحسين وجد اذا كان مع الله عدل الخلائق مع البين وتخلى عنه اذا كان مع خلقه عدل نفسه عنه من الوزر وتخلى عنها فما اغضبه بين الناس وما اشد واحترمه منهم وما اعظم ان انسه بالله وفرحه به واطمئنته ودخوله اليه. لما كان هذا الكتاب متعلقا بتوحيد الالهيه والعباده عرض المصنف رحمه الله تعالى لمسألة عظيمة وهي بيان أنفع العبادات وأفضلها وأعلاها رتبة عند الله عز وجل، فتكلم رحمه الله تعالى بما ذكر وهو عين كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين مع زيادات لطيفة. وحاصل ما ذكراه رحمهم الله تعالى أن الناس اختلفوا في أفضل العبادات على أقوال ثلاثة، أولها قول من قال إن أفضل العبادات هو أثقلها وأشدها على النفس لأن الأجر على قدر المشقة، والنفس مائلة إلى الدعة والراحة وإنما تصلح بالشاق عليها. والقول الثاني قول من قال إن أفضل العبادات هو التجرد والتزهد والتقلل من الدنيا قدر الإمكان، والقول الثالث قول من قال إن أفضل العبادات هو ما كان نفعه متعديا غير قاصر فينتفع به غير فاعله، والقول الرابع قول من قال إن أفضل العبادات هو القيام بوظيفة الوقت يعني النظر إلى ما تعبد الله عز وجل به عبده في كل وقت من الأوقات والقيام بتلك العبودية، ففي وقت الصلاة على الإنسان عبوديتها وفي وقت الأذان على الإنسان عبودية الترديد معه وفي رمضان على الإنسان عبودية صيامه إلى آخر أنواع العبوديات المعلقة بالوقت. وهذا القول الرابع هو القول الصحيح الذي مال إلى ترجيحه ابن القيم رحمه الله تعالى والمصنف هاهنا، فإن فاعله يكون قد عبد الله عز وجل من كل وجه، وأما الأقوال الثلاثة المتقدمة فإن فاعلها يكون قد عبد الله عز وجل من وجه مقيد واحد، وإنما يتمكن الإنسان من معرفة وظيفة الوقت في العبادة بالعلم، ومن هنا صار طلب العلم من أفضل العبادات لأنه يرشد إليها، فإن العالم والمتعلم يعلمان وظيفة الوقت في كل حين وآن فيقومان بها فيكونان حينئذ أكمل الخلق عبادة لأنهما جاء بوظيفة الوقت. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كلامه بمدح هؤلاء بقوله فيهم فهذا كالغيث أين وقع نفع صاحب الله بلا خلق وصاحب الخلق بلا نفس إلى آخره. وهذه الجملة هي نشر لقول عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى في وصية عظيمة إذ قال كن مع الله بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس. ومراده رحمه الله تعالى أنك إذا توجهت إلى الله عز وجل فكن في توجهك مخلصا لله عز وجل غير ملتفت إلى الخلق، وإذا كنت في مرادات الخلق ومطلوباتهم من الدنيا فاحطم نفسك وامنعها حظها وحقها، فإن العارف لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب على أمر الدنيا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كلام نافع في بيان معنى كلمة عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى كن مع الخلق كن مع الله بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس. نعم. وعلم أن الناس في منفعة الحكم والتعليل. مفاد الحكم والتعليل الذي لو دون الامر الى نفس المشيئه وصدر ارادتك عما يعلم بها انبياء ليس الا بمجرد الامر من غير ان يكون سببا لسعادتهم يا عاش ولا تعالى الى سببه نجاه بينما في انبياء مجرد الامر ومحض المشيئه كما قالوا في الخلق لم تكن الاراده مصغر الغايه لا لعله هي المقصوده ولا لحكمه تعود اليه وليس للمخلوقات اسباب تقوم مقتضيات مسبباتها وليست ما يسبب للإحراق ولا لمال فقوة الإرغاب من التبديل وهكذا الأمر عندهم سواء لا فرق بين الخلق والأمر ولا فرق بينه ولا فرق في أسباب بين المأمور والمحبوب لكن المشيئة أكثر تنفع بهذا ويقع هذا من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنى ولا بالنهي عنه صفة تقتضي قبحا ولهذا الأصل لوازم مفروع كثيرة ما هؤلاء قائلون لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك التكاليف فيكلفوا بها ولو سمى المدعين حتى في ملك بما تلوك لغير ما يأمرهم به تكليفا لم يعد محبا له فأول ما صدرت عن هذه المقالة الجعل بالجرم الصنف الثاني قال أن الظروفات الذي لا يجوز ما نوع من الحكمة والتعليم لا يقوم للرب ولا يرجع إليه بل يرجع لنحو مصلحة المخلوق ومن تعليم عند من العبادات شرعت أثمانا أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم وإنما وأنها من نزلة استيفاء نجم يجرى قالوا لهذا يجعلها سبحانه عوضا كرمه ونود ما ننزلكم الجنة نريدكها بما كنتم تعملون وقال ما تجنون إلا ما كنتم تعملون وقالت الجنة لما كنتم تعملون وقال إنما يتصابرون لهم بغير حساب فبصحيح إنما هي أعمال نفسها عليكم ثم ربكم إياها قال جزاء ما جرم ثوابا لأنه شيء يتوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه قالوا ويدل عليه موازنة فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى وهاتان قائلتان متقابلتان الجبرية لم تجعل للأعمال انتقاضا من جزاء البتة وجوزت أن يعذب الله من أثنى عمره بالطاعة ومن أعن من أثنى عمره في مخالفة ما فيهما سواء بالنسبة إليه وكل راجع إلى محل المشية والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح وجعل ذلك كله من أحد الأعمال وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله في تنفيذ باحتمال منة الصدقة عليه إلا كما يجعل الرب له سبحانه وعلى عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد وأن إعطاءها يعطيها جوازا على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه إلى عمله أن تكون شكرا على أحد أجال طريقهم يعني سبحانه ولو عدد أهل السنوات والأرض لعدهم وغير ظالمين لهم ولو رحمها ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم وتأمل قوله تعالى وتلك الجنة لم يريكموها بما كنتم تعملون مع قوله صلى الله عليه وسلم أن يدخل لأحد منكم الجنة بعمله فإذ لا تدل على أن الجنان بالأعمال والحديث هي في دخول الجنة بالأعمال ولا تنافي بينهما لأن التوارد الذي والإثبات ليس على محل واحد فالنبي باب الثمانية واستحقاق العلمة بمجرد الأعمال وارتفاع القدر إلى المجوسية التي دعمت أن التفضل بالثواب بلا متربي لتكبير منه والباب المثبتة التي ورد في القرآن هي باب السببية ردا على القدمية الجبرية الذي يقول فلا ارتباط بين الأعمال وجدانها ولا فيها أسباب لها وإنما غايتها أن تكون أمارة والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنفي ربط الأسباب ينسب إلى كل ارتباطها بها وكل طائفة منها للباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت يعني نوعا من الباطل من أنواعها فهدى الله أهل السنة لما اختلفت فيه من الحق بإذنه الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة هي ضبط النفوس واستعبادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج جواها من جوا نفس السبعية والبهيمية فلو عدلت العبادة لالتحقت بنفوس اتباع عبادها خروج قواها من قوى النفس السبعية سورة إن سبع وهي أفعال البطش والقوة والقدرة ونحو ذلك خروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية من قوة السيسة الوعية والكهينية ما يعطلت العبادة والتحقت في نفوس السلاع متهادين العبادة تخرجها إلى مشابهة العقول وتصير راضية تخرجها إلى مشابهة العقول وتصير راضية لانتقاص سوء المعالي فيها فهذا يقوله طيبة لحبنا من يقرب إلى الإسلام وشرائعنا من يقرب إلى الإسلام وشرائعنا فلاسفة القائمة بكذا معالي معالي إسماعي مختار والطائفة الثانية من تفرس من الصوفية الإسلامي ويقول لي الفلاسفة أنهم يدعمون أن العبادات هي باب الاستعداد للنفوس للمعاد العقلية ومخالفة العوائد ثم من هؤلاء لا يجب العبادة إلا بهذا المعنى فإذا حصل لها ذلك فهي متحيرا في حظه في حظ أولاده والاشتغال بالوالي عنها ومنهم من يوجب القيام بالاوراد وعدم اكمالها وهما صنفان ايضا احدهما من يقول بوجوبها حقا للقانون وبطل للناموس والاخرون يوجبون حقا للوالد وخوفا من تدبر النفس لمفارقتها الى حاله الاولى من البهيميه هذه نهايه الكلام في حكمه العباد وما سمعت الذي ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق منها بالقرب الثلاثه او مشروعيات فصير الله له قائمًا بجميع الخلق ولم يقدر والسبب فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كون سبحانه إلها وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها وسباقها كتب عقول تعلق الصفات بالصفات وكتب باقي المعلوم للعلم والمبذول للقدرة والأصوات للسمع والإحسان بالرحمة والعطاء والجود فعندهم من قام بمعرفتها عن النبي الذي بسطناه به لغة وشرعا مصرفا ومضينا استقام له معرفة حكمة العبادة وغايتها وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد ولها أرسلت الرسل ونزلت الكتب وخلقت الجنة والنار وقد صرح سبحانه بذلك في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبادة هي التي وجدت لها الخلائق كلها كما قال تعالى يحسب الإنسان وأن يترك سدى أي مهملا قال الشافعي رحمه الله لا يؤمر ولا يرنى وقال غيره لا يزال ولا يعاقب وما نشر في صحيحه فإن التواب والعقاب متركب على الأمن والنهي ولم والنهي والطلب والإدراك طلب للعبادة وإرادتها حقيقة العبادة للجهل امتثالها ولهذا قال تعالى ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وقال تعالى ما خلقنا السماوات والارض ما بينهما الا بالحق وقال تعالى وخلق الله السماوات والارض بالحق ويجبنا كل نفس بما كسبت اخبر الله تعالى انه خلق السماوات والارض بالحق متربيا وهو هيا وتواتر وعقابا فاذا كانت السماوات والارض لما خلقت لهذا فهو غاية الخلق فكيف يقال انه لا غاية له ولا حكمة مقصودة أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم التردد بالله أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية والتيارها لمخالفة العوائد وإذا تأمل الذي الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم أن الله تعالى خلق الخلق عبادة من جامعته لكمال محبة فيه مع الفروع له والقيد لأمره فأصل العبادة محبة الله بل إفراده تعالى بالمحبة فلا يحب ما أوصفها فإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته لأن محبته من تمام محبته وليست كمحبة من اعتبر من دونه أندادا يحبه كحبه فإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنما تتحقق باتباع أمره واتباع نهيه فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبة لله تعالى وشرطا بمحبة الله لهم ووجود المشروط بدون تعرض شرطه ممتنع فعلم انتباه المحبة عند اتباع المتابعة للرسول ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما متى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره قال تعالى وإنما كان آباؤكم تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله يتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه، لكن قد يشتري له على من يقدم قول أحدهم حكمه أو ضعفه على قوله ظنا منه أنه لا يهدي ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيطيع ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معلوم إلى أن نقدم على غير ذلك. أما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فعرف أن غير من اتبعه وأولاده مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به فهذا يخاف عليه، وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الدين بالدين أو الاحتياج من أشباه النظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم فهي كلها تعللات لا تفيد. هذا بعد إخراج جواز الخبر على غير معصوم إلى أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته، وهذا هو داخل تحت الوعيد. فإن استحل مع ذلك سلب من خالفه وقرض عرضه ودينه لسانه أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو استعيد أداه فهو من الظلمة المعتدين ونوال المفسدين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألة عظيمة من مسائل العبادة، وهي الكلام على الحكمة من مقصودها ومنفعتها. فذكر رحمه الله تعالى أن الناس في ذلك على أربعة أقوال، فأولهم من يزعم أنه لا حكمة في الأمر والنهي، وإنما قصار الأمر موافقة أمر الله عز وجل والجريان مع مشيئته سبحانه وتعالى، وهذا قول نفاة الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل وأحكامه من الأشاعرة وغيرهم. والقول الثاني قول من قال إن منفعة العبادة قبض أثمانها من الثواب والأجر عند الله عز وجل، فهم ينزلون عابد الله عز وجل بمنزلة الأجير الذي إذا قام بعمله استوفى أجرته. والقول الثالث قول من قال إن المقصود من العبادة هو رياضة النفوس لتكون مستعدة لفيوض المعارف والعلوم وتكون محلا صالحا لما يريد الله سبحانه وتعالى منها من الفهم والإدراك والترفع عن خصال البهائم والسباع. والقول الرابع قول من قال إن منفعة أمر الخلق بالعبادة هو ظهور أثرها ومقتضاها وموجبها من التأله لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه أي ليتأله له سبحانه وتعالى بالأمر والنهي، وهذا القول هو القول الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، فإن الحكمة من خلق الخلق هو القيام بالعبادة لله سبحانه وتعالى إقرارا بإلهيته. وعلم أن العبادة أربع قواعد، وهي التحكم بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وهي ملائكة القلب واللسان والجوارح. العبودية تنجم من هذه المراتب الأربع، فأصحاب العبادة حقا هم أصحاب ما قول القلب واعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسماء وصفات وأفعاله وملائكة وإلقائه وما أشبه ذلك. قول اللسان الإخلاص عنه بذلك والتنبه إليه والدفع عنه وتبليغ ما للبدع مخالفة لوطن المذكر تعالى وهدي ربه. عمل القلب كالمحبة والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على عدله وهواه وأمثاله ولقبه ولهو عنه والموالاة به والمعاملة به والإخلاص إليه والقربية به ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فضلها آكل من فضل أعمال الجوارح مستحبها أحب لله تعالى من مستحب أعمال الجوارح. أما أعمال الجوارح فكالصلاة والذهاب وتنبيه أبدا من الجمعة وجماعات مساعدة العابد والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، فقول العبد في صلاته إياك نعبد الإسلام وأحكام هذه الأربعة التي يتواضع بها، فقوله إياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق إليها، وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن لأمر على التفصيل، وإنها مبينة لنا وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى. والله موفق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه وغالبه وحبه. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا ببيان القواعد الأربع التي تدور عليها العبادة، وأولها تحقق العبد بما يحبه الله ويرضاه، وثانيها قيام ذلك التحقق بالقلب، وثالثها قيامه باللسان، ورابعها قيامه بالجوارح. فإذا استوفى العبد هذه المراتب الأربع كان متحليا بعبادة الله عز وجل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواعا من العبوديات المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح، ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان تعلق دعاء العبد في صلاته كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير مرة بهذه المراتب الأربع. فذكر أن قول العبد إياك نعبد هو التزام أحكام هذه المراتب الأربع وإقرار بها، وأن قوله وإياك نستعين سؤال منه لربه عز وجل أن يعينه عليها، وأن قوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين، فيسأل الإنسان ربه أن يقيمه على الصراط المستقيم الذي يكون فيه عابدا لله مستعينا به على طاعته، فإن كمل الخلق وأهل الدين الصحيح كما تقدم هم الذين يجمعون بين العبادة والاستعانة. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب النافع الذي يعد أول كتاب فيما نعلم صنف في توحيد العبادة مجردا، واشتمل على فصول نافعة ومسائل نفيسة استلها رحمه الله تعالى من كلام غيره وزاد عليها لطائف نافعة. نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.